قال الشيخ: وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا، ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. نعم، لا أحد ينازع في أنه يجب مخالفتهم في الكفر والمعاصي، ومخالفتهم في شعاراتهم وعلاماتهم الخاصة، شعارات دينهم كالصليب للنصارى والنجمة لليهود، والشعارات الخاصة التي يتعبدون بها، يتخذونها شعارا على العبادة. لا شك لا أحد ينازع في تجنب هذا، ولا ما كان وسيلة إلى، لكن قد يخفى على الناس أن هذا وسيلة، وإلا لو علم أن هذا وسيلة وهو مسلم تجنبها. فأكثر الناس يؤتى من جهله عن غير قصد، ولكن هذا ليس بحجة، فعل الجاهل وفعل ليس بحجة. وإلا فالمسلم الذي عنده إيمان لا يمانع، بل لا يتوقف في مخالفتهم في الكفر والمعاصي، ومخالفتهم في شعاراتهم، ومخالفتهم في الوسائل التي تفضي إلى أعمالهم الباطلة. إنما قد يخفى على بعض الناس شيء، إما أنه لم يبلغه النهي، وإما أنه لم يظهر له أن الدليل يتناول هذا الشيء، وإما لأنه لم يتبين له أن هذا وسيلة وأنه يؤدي إلى المحذور، فيقع فيما يقع فيه. نعم، إذن من الأفضل أن يجعل مبدأه التباعد عنهم، كما قال الشيخ: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. مخالفة، هذا هو الأصل المخالفة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.